بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال الإمام البخاري: حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا يحيى بن أيوب قال حدثنا الوليد ابن أبي الوليد المدني أن عمران بن أبي أنس حدثه أن رجلا من أسلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هجرة المسلم سنة كدمه، وفي المجلس محمد بن المنكدر وعبد الله بن أبي عتاب، فقال: قد سمعنا هذا عنه. هذا الحديث هو بمعنى الحديث السابق، وانظر إلى جودة صنيع الإمام البخاري حينما ساق الحديث الأول الذي هو أكثر ظهورا: من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه. ثم ساق هذا الحديث هكذا: هجرة المسلم سنة كدمه، فأتى بالمفسر أولا ثم ذكر حديث الثاني ففسر الثاني بالأول لأن الأول أظهر. والمسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يسلمه لأعدائه ولا يحتقره ولا يغتابه ولا يتقاطع معه، والقطيعة محرمة وهي إثم من الآثام الكبيرة، لأن من قطع أخاه فقد قطع ما أمر الله به أن يوصل. ولذلك الإنسان في ذهابه وإيابه ومع أقاربه مع الجيران يستذكر حق الله سبحانه وتعالى، لأن لربنا حقا في كل شيء. ومما أمر الله تعالى به صلة الأرحام وصلة الأقارب وصلة الأحباب، وأن الإنسان يبتعد عن كل ما يسمى قطيعة. ولذلك ابتلي الناس بالهجرة، تهجر الناس من بلدانهم، ولكن هذه الهجرة التي كان بعضهم قد هجر بلاده مكرها، كما نحن قد هجرنا بلادنا العراق مكرهين، لكن يجب علينا التواصل مع الأقارب والتواصل مع الأصدقاء والتواصل عمن كانت معنا لهم صلة. والآن بحمد الله تعالى تيسرت أمور الصلة، وهذه الصلة ينبغي أن تكون معها النصائح، لأن مقصد الشارع من التواصل لأجل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ونحن حينما ننظر إلى بعض الأشخاص الذين يقعون في الحرام بسبب عدم التواصل مع أقاربهم، لأن في الصلة التقوية على الطاعة والمحبة لله سبحانه وتعالى، وكذلك في الصلة تفقد الأحوال، ربما احتاج الإنسان الشيء والإنسان لا بد أن يحتاج، ففي الصلة فوائد وعوائد. أما الهجرة ففيها قطع ما أمر الله بوصله، وفيها التساهل في الوشاج التي قد جعلها الله تعالى بيننا وبين أقاربنا وأحبابنا. إذن المهاجرة والمقاطعة وعدم الكلام باب خطير من الأبواب، وفيه إثم عظيم. إذن في الحديث المنع عن الهجران: والذي يهجر أخاه يأثم كالذي يأثم بالقتل، نسأل الله العافية والسلامة. إلى هنا هذا، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.